جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. آمين. يقول السائل: مصافحة المرأة الكبيرة في السن هل هذا جائز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح لا الكبار ولا الصغار، لأنه لا يصافح النساء، ومعلوم فيهن الكبيرات وفيهن الصغيرات. يقول: ما الفرق بين استلام الحجر الأسود أو الركن اليماني وتقبيل استلام والقبلة؟ التقبيل بالفم بالشفتين، والاستلام باليد، مسحه باليد، هذا هو الاستلام. وأما التقبيل فهو تقبيله بالفم، وأما الاستلام والمسح فهو مسحه باليد، الاستلام هو مسحه باليد. لكن الحجر الأسود إذا استلمه بيده يقبل يده، وأما الركن اليماني لا يقبل يده، يستلم بيده ولا يقبلها، لا يقبله ولا يقبل يده إذا استلمه بها. هل يجوز القسم بالقرآن باعتبار أنه كلام الله؟ القسم بكلام الله هو قسم بصفة من صفات الله، لأن الله عز وجل يقسم به وبأسمائه وصفاته، يقسم بالله وبأسمائه وصفاته، فيقال والله والحكيم والعليم واللطيف والخبير والحي القيوم، وكذلك بالصفات وعزة الله وجلال الله وعظمة الله وحياة الله. والقرآن هو من كلام الله، لأن كلام الله عز وجل لا يحصى وليس له حد، لأن المتكلم به لا بداية له سبحانه وتعالى ولا نهاية له، فلا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه، فلا حصر لكلامه. كلام الله لا ينحصر، ليس له نهاية، لأن الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية له، فلا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه، فلا حصر لكلامه. ولهذا قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. لو كانت البحور الزاخرة كلها حبر يكتبه تنفد البحور ولا ينفد كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن هو من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، طبعا التوراة المنزلة وليست المبدلة التي بيد اليهود، والإنجيل المنزل وليس المبدل الذي بيد النصارى. لكن ما نزله الله على رسله، ما أنزل التوراة الذي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والزبور الذي أنزله الله على داود، والقرآن الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هي من كلام الله. والقرآن يعني اسم لكلام الله عز وجل الذي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. فيمكن الإنسان يقسم بالقرآن، لكن لا يقسم بالمصحف، لأن المصحف فيه قرآن وفيه غير قرآن، فيه ورق فيه مداد وفيه كلام الله، فيه مخلوق وفيه غير مخلوق، فيه كلام الله الذي هو غير مخلوق، وفيه شيء مخلوق الذي هو المداد والورق وكل ما يعني كتب فيه كلام الله عز وجل، فإنه يعتبر مخلوقا ومخلوق لا يقسم به. ولكن إذا أقسم بكلام الله، لأن كلام الله هذا ما فيه اشتباه، لكن لا، وكذلك القرآن ما فيه اشتباه إلا إذا أراد المصحف، والمصحف فيه أشياء مخلوقة، فهذا لأن القسم لا يكون إلا بالله، لا يكون بالمخلوق، القسم لا يكون إلا بالخالق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. أما الأشياء المخلوقة فلا يقسم بها، قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. الحاصل أنه يجوز الحلف بالقرآن، لكن المصحف لا يحلف به، لأن المصحف مكون من قرآن الذي هو غير مخلوق ومن ورق ومداد وغيره مما هو مخلوق، فلا يقسم إلا بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. القسم بوضع اليد على المصحف ما يعني في ما نعلم يعني شيء يدل عليه كل إنسان يعني يضع يده على المصحف. والإنسان الذي يكون صادقا يحلف بالله عز وجل ولو لم يرى المصحف، والإنسان الكاذب يحلف ولو المصحف قدامه ويضع يده عليه. ما أسهل الحلف على الكاذبين، ما أسهل الحلف كاذبا على الكاذبين، وما أصعب الحلف على من وفقه الله عز وجل لأن يبتعد من الكذب في الحلف بالله عز وجل. أما الحلف بغيره فلا يحلف بغير الله، لا يحلف بالكعبة ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بأي مخلوق ولا بالأبي والأم. وإنما الإنسان إذا كان متعود أنه يحلف بالنبي فليقول رب النبي، وبذلك يحافظ على الشيء الذي اعتاده ويأتي بالصحيح. بعض الناس ألف أنه يقول والنبي، لكن الإنسان يعود نفسه يقول ورب النبي، ما يترك كلمة النبي لكن يجعل قبلها رب، حتى يحلف من يحلف به ويسلم من الحلف بمن لا يحلف به. وكذلك ورب الكعبة، ما يقال والكعبة وإنما يقال ورب الكعبة ورب النبي ورب الرسول ورب العالمين وربي وهكذا. هل العمرة واجبة في العمر أم هي سنة؟ واجبة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، الحج واجب وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، والعمرة القول الصحيح أنها واجبة في العمر مرة واحدة كالحج، ويدل لذلك أحاديث ويدل لوجوب العمرة أحاديث، منها الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض روايات حديث جبريل عن أبي هريرة وأن تحج وتعتمر، وجاء في حديث آخر رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حجه عن أبيه قال حج عن أبيك واعتمر. وجاء أيضا في حق النساء عليهن جهادا لا قتال فيها الحج والعمرة، فكل هذه تدل على وجوب العمرة وأنها واجبة، ولكنها مرة واحدة في العمر وما زاد على ذلك هو تطوع كالحج. نعم. يقول إذا دعاني أخ إلى وليمة في الليل وأخاف أن أتأخر فتضيع صلاة الفجر، هل أعتذر وهل علي شيء في عدم إجابة دعوته؟ لا، ليس عليك شيء إذا كان أنه سيتأخر، وأن ذلك يؤدي إلى كون الإنسان قد يفوت عليه صلاة الفجر فهو يعتذر، إلا إذا كان أنه أخبره بأن الطعام سيقدم في الوقت الفلاني يعني في وقت مبكر فيجيبه، لأن إجابة المسلم وإدخال السرور عليه طيب، لكن كونه يترتب عليه مضرة له وهو أن ينام عن صلاة الفجر لا يفعل. يقول لما خرجت من بلدي ذكرت دعاء السفر، فهل أقوله مرة أخرى عندما أخرج من المدينة إلى مكة؟ نعم تقوله، يعني عندما تخرج من المدينة إلى مكة تقوله، يعني هذا سفر. ما هي حدود قص الشارب؟ هل يقص أو يحلق كله؟ السنة فيه القص، لأن جاء فيه جزء، والجزء هو القص، فالإنسان يأخذ ويترك، يأخذ ويترك. هل يجوز لمن نوى السفر أن يجمع بين صلاتين وهو ما زال في بيته؟ لا يجوز له ذلك، لأن الترخص في السفر إذا بدأ السفر، لأن الله قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إذا ضربتم في الأرض، وضرب في الأرض هو السفر، ما هو الإنسان في بيته قد ضرب في الأرض. هل كان الأنبياء يحجون وهل يستدل على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم خير ما خير الدعاء دعاء يوم عرفة خير ما قلت أنا والنبيون قبلي؟ أما بعد بناء إبراهيم البيت ودعوته إلى حج بيت الله فإن الحج لا شك أنه حاصل، وأما قبل ذلك فالله أعلم. ومما يدل على حصول ذلك قبل بعد إبراهيم الحديث الصحيح الذي فيه قال كأني أنظر إلى موسى وهو نازل مع الثنية الفلانية وهو يلبي، وكذلك الحديث الآخر الذي في الصحيح كل منهما في الصحيح كأني أنظر إلى يونس بن متى وهو نازل مع الثنية الفلانية يلبي، يعني يخبر عنهم في الماضي بأنهم كانوا يعني يحجون وأنهم كانوا يعني يلبون، ويخبر الرسول كأني أشاهدهم لما أطلعه الله عليه من العلم وأخبره عنهم كأنه مشاهد لهم. قال كأني أنظر إلى موسى بن عمران وكأني أنظر إلى يونس بن متى، لأن هذا شيء خبر محقق كأنه مشاهد ومعاين. والله عز وجل يطلع نبيه عليه الصلاة والسلام ويخبره عن أمور غيبية كأنه مشاهد لها، كما قال في قصة نوح لما ذكرها مطولة في سورة هود قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، يعني من قبل هذا القرآن، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال في مريم لما ذكر قصتها في سورة آل عمران ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، وكذلك في آخر قصة يوسف ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني إذا جمعوا وهم يختصمون في آخر سورة يوسف ذكر أن ما كنت لديهم ولكنك أخبرت كأنك مشاهد وكأنك حاضر معهم كأنك بينهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كأني أنظر إلى موسى وكأني أنظر إلى يونس بن متى، فمن بعد إبراهيم نعم، أما من قبل ذلك فلا أعلم شيئا، يعني لا أعلم شيئا من النصوص التي فيها يعني ذكر الحج من الأمم السابقة قبل إبراهيم، لا أعرف شيئا. نعم. يقول أقرضت أخا ولم يرجع إلي الدين، يريد من ذلك مصالح واستغلال، فهل أحذر منه الإخوة أم علي شيء؟ إذا استشرت نبه، وأما كونك لا تستشار لا تنبه ولا تنشر يعني عيبه، وإنما إن استشرت فأشر، وإن لم تستشر فلا تروح تنادي في الناس بأن فلان كذا وكذا. ما حكم لبس خاتم الفضة للرجال؟ جائز لا بأس به. وما حكم تغطية الرأس للرجال مطلقة؟ نعم. ولا في الإحرام؟ لا مطلقة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل العمامة، وعمامة تغطية الرأس، ولا شك أن هذا من الهيئات الحسنة والهيئات الجميلة، وكل إنسان لا يغطي رأسه أحيانا له ذلك، لكن كل إنسان يغطي رأسه كما هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخذ العمامة لا شك أن هذا هو الشيء الحسن. سؤاله الأخير ما حكم ترك الأولاد يدرسون في مدارس الكفار؟ أقول هذا من الضرر الكبير عليهم، كانوا يدرسون في مدارس كفار ويدرسهم كفار، يعني معناها أنهم ينشئونهم على الكفر ويعلمونهم الكفر، فالأطفال الصغار لا يصلح أن يدرسوا إلا على مسلمين لأنهم على الفطرة، وأولئك قد يصرفونهم عن الفطرة. قيام الليل هل يشرع فيه الجهر بالقراءة إذا كان المصلي منفردا، وهل له أن يقرأ من المصحف؟ نعم للإنسان يجهر، لكن إذا كان لا يؤذي أحدا بجهره، أما إذا كان أحد يتأذى بجهره لا يجهر، وله أن يقرأ من المصحف، له أن يقرأ من المصحف في قيام الليل له ذلك. هل لزائر المدينة أن يزور قباء والشهداء ولو كان قد زارهم في سنة ماضية؟ نعم له أن يزورهم ولو كان زارهم، لأن هذا شيء مستحب وفي في أجر وثواب. يعني والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا، وقال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة فله فضيلة وله ميزة. فالذي جاء المدينة يزور قباء وكذلك يزور البقيع ويزور الشهداء ويزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. هل للزوار زوار مسجد النبي أن يصلوا السنن الرواتب؟ نعم، الذي يصلي مع الإمام ويتم الصلاة يصلي الرواتب، وكذلك من أراد أن من جاء المدينة وعزم على الجلوس أكثر من 4 أيام فحكمه حكم المقيمين، يصلي تماما ولا يقصر لو صلى وحده، ويصلي الرواتب. هل يجوز أن أحج عن شخص تارك للصلاة؟ لا تحج عنه ولا يفيده ذلك شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قال بين الكفر وبين بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقال في الأئمة الجورة الذين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن فروج عليهم قال لا ما صلوا، يعني إذا كانوا يصلون لا يخرج عليهم لأنهم مسلمون. هل يشترط للمرأة أن تكون ضعيفة كي تذهب من مزدلفة بعد نصف الليل؟ لا، ما يشترط المرأة لها أن تذهب وهي ضعيفة، وإن كانت صحيحة قوية فالنساء لهن أن ينصرفن، وكذلك من يرافقهن. ليس الأمر خاصا بالمرأة الضعيفة، لأن عائشة رضي الله عنها وكان يعني عمرها عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 18 سنة، وقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع بشهرين بذات أشهر، كانت قالت وددت أنني ذهبت يعني مع النساء التي أذن لهن الرسول صلى الله عليه وسلم بالانصراف إلى منى، وعمرها 18 لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول هل نخرج مع جماعة التبليغ؟ لا تخرج معهم، اجلس في بلدك وتفقه في الدين وحافظ على أولادك وعلى أهلك ولا تشغل نفسك بالذهاب معهم. اتفق صاحب الحملة مع تاجر للأغنام على شراء الهدي من أفراد الحملة ويتولى التاجر الذبح والتوزيع، ويأخذ صاحب الحملة عدد من الأغنام أو أكثر أو أقل ليعمل بها مأدبة للعشاء للحجاج، علما بأن هذه الأغنام سيأخذها كاملة، أي لا يأخذ قطعة فقط، سيأخذ الأغنام كاملة، فما الحكم في هذا؟ والله السؤال فيه أنه يعني كأنه يريد أنه يعني يهون المصاريف التي يتحملها، لأن ما دام أنه يأكل الحجاج يعني من هذه الذبائح معناه أنه مو راح يأكلهم من الفلوس الذي أخذها منهم، وإنما يكون من من من من على حساب الحجاج. الذي يناسب للحجاج أنهم يعطون البنك الذي خصصت الحكومة والذي يتولى ذلك نيابة عن الحجاج، وهذا أولى. هل الصلاة بمكة لها ميزة من حيث الفضل، أو أن الفضل محصور في المسجد الحرام وساحاته؟ المسجد الحرام الذي هو المسجد الكعبة والمحيط بالكعبة هذا لا خلاف فيه أن الصلاة فيه 100,000، وأما الأماكن الأخرى في مكة ففيها قولان للعلماء، والقول الصحيح أنها مضاعفة وأنه يحصل لها التضعيف، لأن مكة كلها يقال لها مسجد حرام، كلها يطلق عليها أنها مسجد حرام، ليس المسجد الحرام خاصا بالمسجد في الكعبة، بل مكة كلها مسجد حرام، ولهذا قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمقصود بالمسجد الحرام مكة، يعني لا يقربوا مكة. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به من بيت من بيوت مكة، وقد قال الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ولم يسر به من المسجد اللي في الكعبة، وإنما أسري به من بيت من بيوت مكة، فهذا يدل على أن المسجد الحرام يطلق على مكة. والتضعيف قال بعض العلم أنه يكون فيها كلها، ولا شك أن هذا قول قوي ويدخل تحت هذا الإطلاق، لكن فرق بين من يذهب إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها، وبين من لا يأتي إلى الكعبة وإنما يصلي في مسجده أو في المساجد التي حوله. فإن كما أن هناك فرق بين من يصلي في الصف الأول ومن يصلي في أواخر الصفوف، أو يأتي متأخرا بعد الإقامة ويصلي في أواخر الصفوف، كل يقال أنه صلى في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، لكن فرق بين من جاء للصف الأول وسبق إليه وكان جالسا ينتظر الصلاة، وبين كان مشتغلا بتجارته أو بحاجاته ثم إذا سمع الإقامة دخل وصلى مع الناس في أواخر الصفوف. كل يقال أنه صلى في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، لكن فرق بين هذا وهذا. وكذلك فرق بين من يصلي عند الكعبة ومن يأتي المسجد ويصلي حولها ويطوف الكعبة ويصلي حولها، وبين من يصلي في أي مكان من مكة. ما توجيهكم لمن نصح بإعفاء اللحية وقال الله ينظر إلى قلبي وليس إلى صورتي، وختم كلامه بكلمة عظيمة بقوله يتقبلني ربي كذا وإلا بلى؟ أعوذ بالله، يتقبلني وأنا حليق وإلا فلا يتقبلني؟ إيش الكلام هذا؟ هذا هذا هذا بلغ من السفه يعني مبلغه. ثم قوله التقوى في القلب، نعم التقوى في القلب، لكن إذا وجد التقوى في القلب ظهرت على الجوارح. ما هو الإنسان إذا نهي عن معصية يقول التقوى ها هنا، يشير صدره إلى قلبه، نعم التقوى ها هنا، وإذا وجد التقوى ها هنا خرجت إلى ها هنا، خرجت كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. في الفساد الذي جاء للحية جاء من الفساد اللي في القلب، والخلل اللي في القلب هو الذي أثمر الخلل الذي في اللحية، لأن المعاصي إذا ظهرت على الأعضاء إنما خرجت تبعا للقلب، إنما خرجت تبعا للقلب. يقول ما الحكمة من كون الطواف عكس عقارب الساعة؟ عكس عقارب الساعة؟ إيش هالسؤال هذا؟ عقارب الساعة توه جديدة ما الناس يعرفونه، والطواف شرعه الله عز وجل من حين ما شرع. الشريعة جاءت بأن الطواف يكون على الكعبة، تجعلها عن يساره، الكعبة عن يسار، هذا هو، فلا يسأل عن الساعة وعقارب الساعة وليش هذا كذا وليش هذا كذا. يقول إذا فاتت المسلم الصلاة وخرجت هذا سؤال لا يستحق أن يذكر. نعم. إذا فاتت المسلم الصلاة وخرج وقتها لأجل العمل، فهل يؤديها بعد خروجه من عمله؟ كون الإنسان يؤخر الصلاة حتى يفرغ وقتها يعني معناه أنه حريص على الدنيا ومهمل للآخرة، حريص على الفانية وغافل عن الباقية، حريص على دار الفناء وغافل عن دار البقاء، حريص على الدار التي لا بد أن تنتهي ولا ينفع الإنسان ما جمعه فيها إذا لم يصرفه في طاعة الله، وغافل عن الدار التي يجد الإنسان فيها ما قدم من خيرا فخير وإن شرا فشر. فالصلاة يجب أن تكون عند المسلم أهم من كل شيء، لا يقدم عليها شيئا من أمور الدنيا والآخرة، حتى الاشتغال بالعلم والاشتغال بالأمور النافعة ما يتخذها إلى أن يفوت ما فرض الله، لا يشتغل بالنوافل ويهمل الفرائض، فكيف إذا كان مشتغلا في الدنيا؟ يقول بعض العلماء من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. الإنسان لو بقي بعد العشاء يقرأ القرآن ويتعلم العلم ولكنه ينام عن صلاة الفجر يعني فعل أمرا مستحبا وترك أمرا واجبا, ترك فعل أمرا مستحبا وأخل بأمر واجب. فكون الإنسان يشتغل في الدنيا ويهمل الآخرة ويهمل أعمال الآخرة يهمل عمود الإسلام, الصلاة عمود الإسلام التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو أن الإنسان حافظ على الصلاة لنهته عن هذا المنكر الذي هو تأخيرها بسبب العمل عن الاتيان بها في وقتها. الحاصل أن الإنسان لا يجوز أن يؤخرها عن وقتها, ولو خرج عن وقتها يؤديها ولكنه قد أساء إلى نفسه. نعم. يقول: الزكاة عن الإبل, هل يحل لي أن أشتري بكرة ناقة من خارج إبلي وأزكيها عن إبلي برغم أنه يوجد عندي ناقة بهذه الصفة؟ أخرج إذا كنت تحب هذه الناقة لبهذه الصفة وأنت شححت بها فأنفق مما تحب. إذا كانت ليست أفخر المال ولا أردأ المال, لأن الإنسان تكون الزكاة من الوسط لا من الكرائم ولا من الرديء, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ كرائم الأموال. فإذا كانت هذه كريمة ونفيسة وهي ما عندك يعني شيء من الوسط, ما عندك شيء من الوسط وأتيت يعني من الخارج أو اشتريت يعني شيء أو دفعت النقود إذا طلب منك النقود فذلك يجزي. يقول: أبي توفي قبل 6 سنوات ودفن في البيت وقد بني حوله جدار محيط به لجهل منا إذ ذاك, والآن عرفنا أن ذلك لا يجوز شرعا, فما هو الآن الحل أو الأفضل؟ الحل هو أن تنبشوه وتدفنوه في مقابر المسلمين, والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم. وقوله لا تتخذ بيوتهم قبورا يدل على شيئين: أنه لا يدفن الموتى في القبور في البيوت, والأمر الثاني أن البيوت لا تعامل معاملة المقابر بأن لا يكون فيها صلاة, بل يصلى في البيوت ولا تشبه بالمقابر التي هي ليست أماكن للصلاة. فلا يدفن الموتى في البيوت, لا يدفن الموتى في البيوت, ولا تعامل البيوت معاملة المقابر, فلا يصلى في البيوت كما لا يصلى في المقابر, بل يحرص الإنسان على أن يكون لبيته نصيب من الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة, صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. نعم. يقول: هل في قول شيخ الإسلام أن دفع العدو الصائل أهم من كل شيء سوى الإيمان, هل كلمة الإيمان تشمل الصلاة؟ أنا ما أدري هل هذا ثابت عن شيخ الإسلام, ما ندري, لأن ما ينسب لشيخ الإسلام ما نصدق به إلا إذا وقفنا عليه وعرفنا مكان, لأن بعض الناس قد يأتي بشيء ينسب لشيخ الإسلام وهو لا يوجد في كلام شيخ الإسلام, يمكن سمعه من إنسان لا يعرف أو كلمة يعني منتشرة بين الناس وهي ليس لها أساس. لا شك أن الإيمان هو الأساس, والإنسان بدون إيمان إنما هو يعني جسم خراب لا خير فيه. والصائل كما هو معلوم دفعه, نعم يدفع الصائل ولكن بما هو أسهل, يعني إذا حصل الدفع بشيء لا يؤدي إلى القتل هذا مطلوب, وإن كان لا يؤدي إلا إلى القتل وهو يعني أراد به سوءا وأراد أن وقتله فإن ذلك سائغ, لأن دفع الصائل سواء كان إنسان أو حيوان إذا لم يندفع إلا بالقتل يقتل, لكن حيث أمكن الدفع بدونه فإنه يعني هو المطلوب. نعم. هل ثبت عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قال بسنية السعي بين الصفا والمروة؟ لا أدري لا أدري، لكن جمهور العلماء على أنه ركن، والدليل على ركنيته قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا فاسعوا، وقول عائشة لعمري ما أتم الله حج من لم يطف من لم يطف بين الصفا والمروة، وما أتم الله حجه في بعض الألفاظ ما حج. ومثل هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي كونه ينفع عنه الحج، فله حكم الرفع. نعم. يقول أنا حاج عن أمي فهل لي نفس الأجر كما لها؟ الحج للمحجوج عنه، ومن أحسن بالحج عن غيره فهو مأجور، وأجره عند الله عز وجل، هو الذي يعلم مقداره، ولكنه على خير، من أحسن أحسن الله إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هل أستطيع أن أعتمر عن نفسي مع العلم بأنني حججت عن نفسي العام الماضي؟ وهل اعتمرت أو لم تعتمر؟ إن كنت لم تعتمر فعليك أن تعتمر، لأنه يجب على الإنسان في عمره حجة واحدة وعمرة واحدة، فإذا كنت لم تعتمر فيما مضى فواجب عليك أن تعتمر لتؤدي هذا الذي أوجبه الله عليك. هل ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام على طهارة تعرج روحه إلى السماء وتسجد حول العرش؟ لا أعرف هذا، لا أعرف عنه شيئا. حديث عمرو بن العاص أن الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبله، والحج يهدم ما كان. التوبة ما جاء في الحديث، الذي جاء في الحديث ثلاثة أشياء: الإسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبله. أما التوبة فلا أعرف حديثا صحيحا فيها، وحديث عمرو بن عاص في ثلاثة أشياء ليس منها التوبة، ولكن لا شك أن التوبة يعني من تاب تاب الله عليه، والذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هل معنى ذلك أن الحج يهدم ما قبله من الذنوب بمجرد الحج من دون إحداث توبة؟ لا، إذا كان بدون توبة ما يهدم، يهدم المعاصي، يهدم الصغائر، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة منها، الكبائر يكفرها التوبة، ولكن من حج وهو مرتكب المعاصي قبل الحج أو بعده فحجه صحيح وأدى ما عليه من الحج، ولكن هو آثم على فعله المعاصي قبل الحج وعلى بعد الحج، وفي كل حال إلا أن يتوب فالتوبة فالله تعالى يتوب على من تاب، والتوبة لا شك تجب ما قبلها، لكن ليس لا نعلم حديثا مضافا للرسول عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ. ما حكم الإحرام الذي يوضع فيه أعلام بعض البلاد؟ يعني رسم، يعني ترك ذلك لا شك أنه هو الأولى، وإن كان المقصود به يعني علامة أو كونه يعرف يعني شخص بهذا العلم الذي من هذا البلد فقد يكون لا بأس به، لكن ترك ذلك أولى. وما حكم لبس الإحرام الذي فيه كباسين؟ أما إذا كانت ال الإحرام أن كلها أعلام وأنه مكون من أعلام فهذه من الأشياء التي تشغل الناس وتشغل المصلي، ولا يستعمل الإنسان الشيء الذي فيه ألوان وفيه يعني أشكال، لأن هذه تلهيه وتلهي المصلين الذين وراءه. نعم. معلوم أن بعض الأعلام فيها رموز. نعم، وكذلك إذا كان بعض الأعلام فيها رموز خبيثة ورموز سيئة هذا يتعين الابتعاد عنه، والإنسان يستعمل شيء لا ليس فيه أي شيء. الإحرام أو لباس الإحرام الأولى أن يكون أبيضين نظيفين. نعم. لبس الإحرام الذي فيه كباسين، كون فيه يصير هذه الأشياء التي الكباسين، ما أدري هل يصير المشبك الذي يشبك بين طرف الإزار مع طرف الثاني هذا لا بأس به، لأن الإنسان الإزار له أن يعمل على شده بحيث لا يسقط وتنكشف عورته، وذلك بأن يجعل في أطرافه يعني شيء يشبكه، أو يحزم عليه حزام، أو يضع يعني هذا الذي يكون فيه النقود، أو يحزمه بشيء من القماش يعني بحيث أنه يشده بحيث أنه لا يسقط، أو يطرف عقد أطرافه، كل ذلك صحيح. وأما كل إنسان يعني يسوي الكباسيل هذه يسمى كباسيل يعني بالقماش كله يصير كأنه وصلة واحدة يعني ليس مفتوحا، فلا يفعل هذه الأشياء. هل للمحرم أن يغطي جميع بدنه ورأسه بالرداء عند النوم؟ ليس للإنسان المحرم أن يغطي رأسه متعمدا إلا إذا كان بضرر فإنه يغطيه ويفدي، وأما بدون ضرر فيجب عليه أن يكشف رأسه ووجهه ويغطي كل شيء إلا رأسه ووجهه. يقول: وكلني أحدهم بالرمي عنه لعجزه وبالذبح عنه أيضا، وهو يريد الحج عن غيره، فهل أذكر اسم من وكلني أم اسم من يريد الحج عنه؟ في الرمي ما تحتاج أن تذكر اسمه، لا يحتاج إلى ذكر اسم أبدا، ترمي بالنيابة عن الذي وكلك. طبعا توكلك هذا لترمي عنه وهو حاج عن فلان، فأنت تعرف الذي وكلك فترمي هذا الذي وكلت به، ومعلوم أن الحج كله يرجع للمحجوج عنه، كل الحج يرجع للمحجوج عنه. ومعرفة الاسم يعني كونك تعرف اسم من ترمي عنه ليس بلازم، لا حاج بنفسه وهو مريض أو كبير، ولا حاج عن غيره وهو مريض أو كبير. يقول: امرأة أسلمت وتزوجت بعد ذلك، فجاء شهر رمضان وهي حامل فلم تصم، ثم جاء شهر رمضان القادم وهي قد ولدت فلم تصم، فماذا عليها؟ إذا كان الصيام يعني في حال حملها يشق عليها وعلى ولدها، أو كذلك في حال الصيام وهي في حال أنها ولدت يعني بدها أهلها لكونها ترضع أو لكونها نفسا، على كل المرأة في التي ترضع ولدها إذا كانت تخشى على نفسها وعلى ولدها فإنها تفطر وتقضي. وبعض أهل العلم يقول أنها إذا كانت خافت على ولدها فإنها تطعم مع القضاء عن كل يوم مسكين، وإذا كانت المرأة يعني جاء رمضان وهي ترضع ولدها وولدها لا يستفيد إلا من رضاعه من ثديها، وصيامها يؤثر على ولدها، فلها أن تفطر وتقضي. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المحرم حتى تستطيع المرأة الخروج معه؟ هو الذي يكون عاقلا بالغا، الذي يكون عاقلا بالغا، لأن البالغ الصغير الذي لم يبلغ هو يحتاج إلى من يعتني به لأنه صغير، والمجنون هو بحاجة إلى من يعتني به، فإذا كان بالغا وكان عاقلا يكون يعني محرما. يوجد امرأة مسيحية من الله عليها بالإسلام تريد الحج ليس معها محرم، كيف تفعل؟ تنتظر حتى تجد محرما، يعني إذا تزوجت يحج بها زوجها، وإن كان لها زوج فإنه يكون محرما لها، وإن لم تكن ذات زوج إذا تزوجت يعني فمحرمها أو قريب لها مسلم إذا كان لها قريب مسلمين. نعم. هل ذكر شيء في السنة عن فضل الذي يمشي في حاجة أخيه؟ نعم، ورد: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا الآخر، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما صحة حديث نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع؟ لا أذكر، لا أدري. ما حكم الصلاة والإنسان حاسر الرأس؟ تصح الصلاة، الصلاة تصح ولو كان حاسر الرأس، لكن الأولى أن يكون على هيئة حسنة وعلى أحسن هيئة. يقول في بلدنا في الصومال من أسباب الفتن اختلاف الإسلاميين في الموقف من الحكومة المؤقتة في البلد، حيث يقول بعضهم من جر الكفار إلى بلاد الإسلام أو أعانهم بيد أو بلسان أو بمال يستعينون به على حرب المسلمين فقد ارتد عن الإسلام، ويجب على المسلمين أن يجاهدوا هذه الحكومة كما يجاهد الكفار الحربيين. هل هذه المقولة موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة، علما بأنه ترتب على هذه المقولة تكفير كل موظف الحكومة من مدنيين وعسكريين؟ أمور التكفير أمرها ليس بالهين، والتسرع في التكفير والإقدام على التكفير ثم ما يتبع التكفير من قتل وقتال كل هذا من الأمور الخطيرة، والتكفير هو لله ولرسوله، ومثل هؤلاء يكتبون إلى الجهة المعروفة في الإفتاء والتي يرجع إليها ويأخذون الفتوى منها، ولا يسألون هذا وهذا وهذا وهذا وهذا يعطي جواب وهذا يعطي جواب ثم يقعون في بلبلة. عليهم أن يكتبوا لرئاسة الإفتاء بالمملكة ويأتيهم الجواب الذي يعتمدون عليه. أما كل إنسان يسأل هذا ويسأل هذا، هذا يعطي جواب وهذا يعطي جواب وهذا يعطي جواب فيبقى في بلبلة، وليس كل يؤخذ منه وليس كل يصلح أن يفتي ويقبل فتواه، لكن إذا رجع إلى جهة معروفة بالعلم وهي معتمدة ومسؤولة عن الإفتاء فيعمل الناس بما يأتيهم منها، هذا هو الذي ينبغي لهم. أما كون كل واحد يسأل وكل يعني يأخذ اللي يشتهيه ويعجبه الفتوى اللي تناسبه، وإذا سأل وجد فتوى ما تناسبه أعرض عنها وراح يبحث عن شيء يناسبه، هذا ما يصلح. يقول حججت السنة الماضية وبعد رمي جمرة العقبة مباشرة ذهبت إلى الكعبة طفت وسعيت ثم حلقت، فهل فعلي صحيح؟ إيش السنة الماضية بعد رمي جمرة العقبة مباشرة ذهبت إلى الكعبة طفت وسعيت ثم حلقت. نعم عملك صحيح، أقول عملك صحيح، لأن أعمال يوم النحر يعني التي يعني هي الرمي والنحر والحلق يجوز تقديم بعضها على بعض. الأصل أو الأولى تقديم الحلق على الطواف، لكن تقديم الطواف على الحلق سائغ وعملك صحيح وجائز، ولكن الأولى أن تكون مرتبة كما رتبها الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.